الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد إخواني، فهذا درس جديد من دروس شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه. وصلنا فيه إلى الباب الثاني، أدلة الأحكام. تذكرون قلنا في البداية أن أصول الفقه قائمة على أربعة أقسام. الأول الحكم الشرعي وما يتعلق به، وقد أتممناه والحمد لله. الثاني أدلة الأحكام، وهذا الذي سنبدأ به. الثالث دلالات الألفاظ، العام الخاص الظاهر المؤول الحقيقة المجاز، دلالات الألفاظ. الرابع الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد. اليوم لا، قبل ذلك الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل في اللغة هو المرشد. عندنا في الحج نقول فلان مرشد، يعني دليل الحجاج والمعتمرين في حجهم. فالدليل في اللغة هو المرشد، أو المرشد إلى المطلوب. أما في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، قال المؤلف، قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمراد بالمطلوب الخبري يعني إلى الحكم الشرعي. احنا أخذنا الحكم الشرعي وقلنا الحاكم هو الله عز وجل، الحاكم هو الله تبارك وتعالى. والحكم الشرعي هو ما أمر الله به، سواء قلنا الحكم الوضعي يعني كالسبب والشرط، أو الحكم التكليفي، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وكلا الأمرين يعني الوضعي والشرعي، العفو والتكليفي، إنما المرجع فيهما إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إلى الله فالمراد الرجوع إلى كتابه، يعني إلى القرآن، إلى القرآن وكذلك إلى السنة. والأصل في الأدلة جميعا هو القرآن. أصل الأصول أو أصل الأدلة هو القرآن. والسنة وإن كانت قرينة للقرآن، لكن القرآن هو الذي دل على حجيتها، القرآن هو الذي دل على حجيتها. فالسنة مع القرآن، القرآن دل على حجية السنة، والسنة بيّنت مجمل القرآن ومشكله ومطلقه وغير ذلك. فأدلة الأحكام يعني هي الأدلة النقلية أو العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، هكذا نقول. أدلة الأحكام هي الأدلة النقلية أو العقلية التي يتوصل من خلالها إلى الحكم الشرعي، أو قل أدق إلى الحكم التكليفي بصحيح النظر. نعم، وطبعا قول بصحيح النظر يعني هذا أمر لازم، لأن يعني ربما هناك من يستدل بنفس الأدلة لكن بغير صحيح النظر، وإنما بالتحريف أو بالتأويل على غير مرادها، وقد يستدل عليها بالباطل. لكن النظر يعني عفوا بصحيح النظر إلى الحكم الشرعي. عبد الرحمن تحول لنا اللي جاي. احنا مريم أخذت الشسم ونسينا نجيب غيره، هسه أنت مطلوب لنا أبو مريم. هنا أدلة الأحكام قسمناها باعتبارين. الأول باعتبار حجيتها، يعني مراتب الحجة باعتبار حجيتها. والثاني باعتبار مصدرها، أما الأدلة باعتبار حجيتها يعني قوة الحجية، فعندنا الأول متفق عليه، يعني الأمة جميعا قد أجمعت على حجية القرآن والسنة، ومن طعن طبعا إجمالا، إجمالا، لأن هناك من يعني بعض فروع المسائل مختلف فيها، لكن كلامنا إجمالا القرآن والسنة مجمع على أنهما حجة، والأدلة من القرآن ومن السنة على ذلك أكثر من أن تحصى، ومن أنكر حجية القرآن والسنة فهو مرتد، إن كان يعني طبعا بعد أن يعلم فهو مرتد، لأن إبطال حجية القرآن والسنة بمعنى إبطال الإسلام كاملا، لأن القرآن والسنة، القرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أبطل الوحيين لم يبق دينا ولم يبق إسلاما. إذن من طعن في حجية القرآن والسنة فهو كافر، لا خلاف في ذلك. قلت هذا كإجمال. لماذا أقول كإجمال؟ يعني مثلا هناك خلاف في التفاصيل، يعني القرآن منه عام وخاص، يعني هناك من لم يقل بحجية العام لأنه قال ما من عام إلا وقد خصص، مثلا تفاصيل. السنة عندنا تفصيل، عندنا حديث صحيح حديث ضعيف، عندنا مثلا يعني بعض العلماء لم يقيدوا مثلا القرآن بالسنة وهكذا، هذه التفاصيل راجح ومرجوح، يعني المخالف فيها مخطئ إذا جانب الصواب. أما أصل الحجية لا، أصل الحجية من أنكر حجية القرآن والسنة فهو كافر، فهذا متفق عليه بين الأمة، ومن خالفه فهو من غيرها. الثاني متفق به عند الجمهور، وطبعا هذا التعبير الإصطلاحي فيه تجوز، وإلا الجمهور لا يقال متفق، لكن لأن الأكثر اتفقوا وخالف الأقل، عبر بعض أهل العلم ومنهم صاحب الوجيز قال ما اتفق عليه الجمهور. عندنا الإجماع، الإجماع خالف فيه بعض يعني بعض طوائف الأمة كالمعتزلة مثلا، بل وكثير حتى من علماء السنة لم يخالفوا في حجية الإجماع، لكن خالفوا في إيش؟ في إمكانية وقوع الإجماع، خاصة بعد وقوع الفتنة بين الصحابة، وهذا يأتينا في موضعه. فجماهير يعني المذاهب الأربعة على حجية الإجماع وخالف بعضهم. عندنا القياس أيضا المذاهب الأربعة قالوا بحجية القياس، وإنما خالف في ذلك الظاهرية، يعني أتباع لا مو الظاهرية، ليسوا أتباع ابن حزم الظاهري، ابن حزم داود، أي داود الظاهري، ابن حزم هو أبرز علماء الظاهرية وهو الذي نشر المذهب. فالقياس خالف فيه الظاهرية، إذن هو قول يعني الجمهور اتفقوا عليه للجميع. أما المختلف فيه، وهذا يأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل، كل في موضعه، شرع من قبلنا، يعني الشرائع التي سبقت لها مع شريعتنا أحوال، هل هي حجة أم لا؟ فيه خلاف. قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ فيه خلاف. الاستصحاب يعني إبقاء ما كان على ما كان، يعني يسمى دليل الاستصحاب، أو يسمى أيضا البراءة الأصلية. العرف يعني ما تعرف على الناس، المصالح المرسلة، فهذا لا خلاف فيه، هذا الخلاف فيه ضعيف، ذاك الخلاف فيه كبير. لذلك أنا ذكرت هذا الترتيب باعتبار قوة الحجية، فهذا حجة قطعا، هذا فيه خلاف، ذاك الخلاف فيه أشد. هذه القسمة باعتبار حجية الأدلة. أما باعتبار مصدرها فهو إما وحي أو اجتهاد عقل، إما وحي نقل، عفوا إذا قلنا نقل العبارة تكون أوسع، إما أن يكون الدليل نقليا أو أن يكون الدليل عقليا. أما الدليل النقل فأول ذلك القرآن، القرآن فهو كلام الله، والسنة وهي الوحي أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والإجماع. لماذا الإجماع مع المنقول؟ لأن الإجماع لا يكون إلا إذا بني على دليل، إلا على دليل. يقول ابن رجب رحمه الله: ليس عندنا إجماع بلا دليل، ليس عندنا إجماع بلا دليل إلا مسألة واحدة ذكرها في شرح البخاري في فتح الباري في مسألة على ما أذكر الله أعلم تكبيرات العيد، تكبيرات العيد ذكر فيها إجماعا دون دليل. وابن حزم ذكر المضاربة قال: لم أجد لها دليلا لكن أجمع الصحابة عليها. المضاربة يعني القرض، تعطي المال لشخص والآخر يعمل به. فالإجماع أيضا مبني على الدليل، على النقل. شرع من قبلنا أيضا نقل، لأنه نقل عن الأنبياء قبلنا. القياس الجلي، طبعا هذه مني، صاحب الكتاب لم يذكرها. لماذا قلت القياس الجلي؟ طبعا القياس هو عقلي، لكن عندنا قياس، طبعا القياس الحقيقة هو يتجاذبه الطرفان، يعني القياس هو من النقل ومن العقل. كيف؟ من النقل لأننا لا نقيس إلا على أصل ثابت، والأصل هو دليل. نحن لا نقيس إلا على أصل ثابت، قرآن أو سنة أو إجماع، لا نقيس إلا على أصل ثابت. لكن القياس يعني أن نلحق هذا بهذا، هذا عقل. فإذا كان القياس جليا هذا أشبه النص، يعني في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، تمام؟ عندنا قياس جلي أو قياس الأولى، هل يجوز ضرب الوالدين؟ لا يجوز. الدليل: ولا تقل لهما أف. طيب لا، هذا فهذا بمنزلة النص من هذه الناحية. لكن عندما تكون العلة خفية كعلة الربا، الشافعية يقولون علة الربا هي أن يكون مطعوما مدخرا مثلا مكيلا، غيرهم يقول أن يكون قوتا مثلا مدخرا، آخر يقول كل مطعوم. إذا اختلفوا في العلة، هنا القياس يتحول إلى إيش؟ إلى العقل. واضح أخواني؟ العبارة واضحة لو تحت؟ جميل. القياس قول الصحابي هو كالنقل، لأنه يعني هو أيضا ينقل بالأسانيد، وعادة الصحابة إما أن ينقل سنة وهذا مرفوع، أو أن ينقل موقوفا عنه، يعني يذكر. والموقوف في كثير من الأحيان إما أن يكون قد أخذ حكم الرفع، مثل قول أحل لنا، أمرنا، كنا والقرآن ينزل، إلى غير ذلك من العبارات، هي قول صحابي لكن تأخذ حكم المرفوع، أو أنها من قوله خاصة وهو أي الصحابي أشبه الناس بمعرفة الوحي ومعرفة أحكام الشريعة ومقاصدها، فكأن قوله يجري مجرى المرفوع. هذا ما يتعلق بالقسم الأول النقل. الثاني العقل، القياس، والقياس يكون في العلة، في تحديد العلة وإلحاق الفرع بالأصل. طبعا هذه يعني لن تتضح لكم الآن مسألة إلحاق الفرع بالأصل إلا في حينها. المصالح المرسلة، العرف، الاستصحاب، هذه كلها عقلية، وإن كان بعضها هو أشبه بالنقل مثل الاستصحاب. الاستصحاب هو يعني بقاء ما كان على ما كان، أو يعني عدم الدليل، بقاء على الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالاستصحاب أيضا له في الحقيقة دليل، لكن قسموه بهذه القسمة وفيه خلاف، وإنما ذكر أنه من العقل لأن ما هو الأصل فيه خلاف. يعني هل الأصل احنا مو عندنا الاستصحاب، لكن هل الأصل في الأشياء الحل أم الأصل في الأشياء الحرمة؟ خلاف. الجمهور على أنه الحل، وهناك من خالف. لذلك الاستصحاب هو في جانب الأدلة العقلية. طيب، الآن ترتيب الأدلة، يعني ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة لا شك أن أول الأدلة هو القرآن، لأسباب. أولا، القرآن كلام الله، والقرآن نقل بالتواتر، القرآن نقل بالتواتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيان يقول قولا ويتلو آية، يقول قولا ويتلو آية، يعني هو يستدل على ذلك بالقرآن. فالقرآن أول الأدلة. ثم السنة، وعندما نقول ثم السنة هنا ليس من باب يعني أن السنة ليست وحيا، لا، السنة وحي كالقرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن من حيث الثبوت هي لا ترتقي للقرآن، فهو كله متواتر بخلاف السنن، المتواتر فيها قليل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأدب مع الله تبارك وتعالى، الأدب مع الله أن قوله مقدم على قول غيره وإن كان نبيا. لذلك، وهذا الأثر حسنه بعض أهل العلم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، يعني ولا أعجز عن الجواب. أبو بكر الصديق أيضا، وثبت عن الخلفاء أنهم كانوا يوصون القضاة بالحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإجماع. طبعا بعض العلماء يقدم الإجماع على القرآن والسنة، وهذا تجدونه يعني كثير. لكن لا بد من التنبيه، ليس مرادهم أن الإجماع أقوى من القرآن والسنة، لكن مرادهم أن دلالة الحكم قد أجمع عليها، لأن الناس قد يختلفوا في حكم آية وقد يختلفوا في حكم حديث، وقد يجمعوا على حكم، فأي الدلالات أقوى؟ القرآن الذي اختلفوا فيه، أم السنة التي اختلفوا فيها، أم الإجماع الذي هو أصلا مبني على دليل وأجمعوا عليه؟ من حيث الدلالة الإجماع، لكن من حيث القوة لا، القرآن ثم السنة ثم الإجماع. هنا ذكر قول ميمون بن مهران، قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي وإلا. ويدلنا على ذلك آثار لبعض الصحابة. عمر رضي الله عنه لما جاءت أظن أسماء بنت عميس في مسألة العدة، لما قال أندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. شوف، إذن ثبوت السنة ليست كثبوت القرآن. وهنا مسألة لابد من التنبيه عليها، هل تعتقد أن هناك خلاف أو هناك تصادم بين القرآن والسنة؟ هل هناك تصادم بين القرآن والسنة؟ أما ما صح من النقل، أما ما صح، طبعا القرآن قلنا كله متواتر وسيأتينا إن شاء الله على الدرس القادم، لكن ما صح من السنة فإنه لا يتعارض ولا يتقاطع مع القرآن أبدا، لأن الجميع من الوحي والوحي لا يتعارض. قد يتعارض في أذهاننا وفي تصوراتنا، لكن في حقيقة الأمر لا يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن إذا خالف مدلول الآية مدلول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالف مدلول الآية مدلول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا ظهر الخلاف، هنا ننظر في الآية؟ لا، الآية ثابتة، لكن أول شيء ننظر هل الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكن ثابتا فقد كفينا مؤنة البحث والتعب والاجتهاد، كفينا إن لم يكن ثابتا صحيحا. طيب إن كان صحيحا فننظر هل بينهما عموم وخصوص، يعني عندما يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ويأتينا حديث وحل لنا ميتتان ودمان، ظاهر الأمر إيش؟ تقاطع، لكن على الحقيقة لا تقاطع، إنما عندنا مطلق ومقيد، تمام؟ إذن صحيح النقل يعني من السنة لا يتقاطع مع ولا يتعارض مع القرآن، وإن كان هناك تعارض فهو في الظاهر، فإما أن يكون مجمل يعني عام وخاص، أو مطلق ومقيد، أو ربما يكون ناسخ ومنسوخ، أو ربما أن يكون من قبيل الناسخ والمنسوخ. طيب لهذا الذي ذكرت لكم هناك من قدم الإجماع، لأنه الإجماع يقول لك يعني إن ثبت طبعا حجة قطعية لا تحتاج أن تبحث وتستدل بعدها. يعني ليس عندنا وقت كثير حتى ندخل في الدليل الأول القرآن، سنبقى يعني نحوم حول هذا الموضوع. هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ يعني هناك ثلاث مقولات، هناك ثلاث مقولات مشتهرة. الأولى تقول إذا ورد النقل شهد العقل، والثانية تقول إذا ورد النقل حكم العقل، والثالثة تقول إذا ورد النقل بطل العقل. ثلاث مقولات، الأولى إذا ورد النقل الأولى تقول إذا صح النقل، إذا صح النقل شهد العقل، أما القرآن فكله صحيح يعني متواتر، السنة إذا صحت، العقل يشهد لصحتها، وإذا تعارض العقل مع صريح السنة فهنا لا نتهم السنة، وإنما نتهم ماذا؟ نتهم العقل، لأن هناك من الشرع ما هو فوق حد العقل. يعني الشرع عادة يعني النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم أو العقل الصريح، لا يتعارض، لكن أحيانا قد يأتي الشرع بما يعجز العقل، الشرع قد يأتي بما يعجز العقل. وعليكم السلام ورحمة الله. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال كان في من كان قبلكم رجل يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت يا هذا ما لهذا خلقت، فعجب الصحابة قالوا بقرة تتكلم. إذن هنا صحيح النقل إيش؟ جاء بما يعجز العقل، يعني بقرة كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وليس ثمت في المجلس أبو بكر وعمر. إذن الشرع قد يأتي بما يعجز العقل، وهذا دليل قوة الشرع ودونك الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي الكوني الطبي إلى غير ذلك. فقول أهل السنة إذا صح النقل شهد له العقل، شهد له، يشهد بحكمه ويخضع له ويشهد لصحته. ولو تعارض عقلك مع النقل فقدم النقل. عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم أبي جندل. متى كان يوم أبي جندل؟ صلح الحديبية. لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله بالصلح لرددته. عقلا هذه الصلح خسارة، هزيمة، لكن الوحي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتصالح. شوف، إذن إن رأيت تعارضا فسلم. لذلك قال: إنما كان قول المؤمنين إيش؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيش؟ ويسلموا تسليما. إذن إذا صح النقل شهد له العقل وسلم له. الثاني: إذا صح النقل حكم العقل، وهذه مقولة المعتزلة ومن وافقهم. لذلك طبعا حتى القرآن هم يحكمون عقولهم بما يجوز وما لا يجوز في القرآن. بما يعني؟ هم بماذا عطلوا الصفات، صفات الخالق عز وجل؟ بماذا؟ قالوا لك العقل لا كيف يكون خالق ونقول له عينين وله وجه وله يد، طبعا كما يليق بذات الله وجلاله. عقلا ما استوعبوا المسألة فعطلوا، وكذلك السنة، فيقيسون الشرع على العقل. طيب، وهل العقل حاكم أم محكوم؟ العقل حاكم أم محكوم؟ طيب، أنا أتنزل معكم أقول العقل حاكم، لكن عقل من؟ عقل من؟ زيد أم عمر؟ عقل من؟ عقل من هو الحاكم؟ العقول مختلفة، عقل هذا يختلف عن عقل هذا وهذا، عقل من الحاكم؟ إذن لا يمكن أن يكون العقل حاكما، لأن العقول أصلا كلمة عقل في اللغة جاءت من الربط والعقال. إذن العقل هو الربط، يعني تقول عقال الدابة ربطها، عقال البعير أصلا هذا العقال يقال جاء من هاي اللي تضع في يد البعير، يعني يقال إن صح. أي وتدرون إنسان من شوف من يلبس عقال حتى يصير أعقل، يعني يصير أثقل، صح ولا لا؟ أي هذا هم معنى. كذلك الذي يلبس عمامة يصير أعقل، مو مثل. إذن العقل محدود، ليس معنى أنه لا حدود لتفكيره، لا. لذلك إذا صح قولهم، إذا صح النقل حكم العقل، هذه مقولة باطلة، وهذه في الحقيقة مبطلة للشرائع. الأخير: إذا ورد النقل بطل العقل، وهذه يقولها من لا عناية له، من لا عناية له بالآثار بالنصوص، يقبل كل شيء، يقبل الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الموضوع والباطل، كل شيء يقبل. وهذا أيضا خطأ كبير، لأننا لا يجوز أن نقبل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح منها، يعني ما كان مقبولا عند العلماء في الاحتجاج، كالحديث الصحيح ودونه الحديث الحسن. أما الأحاديث الموضوعة أو المتروكة أو شديدة الضعف، فنجد أن يعني بعض طوائف المسلمين يأخذ كل ما ورد له، يعني يقمش ولا يفتش، يعني كل ما يرد يأخذه ويعمل به، وهذا خطأ. إذن إذا صح النقل شهد له العقل، وهذه هي القاعدة الصحيحة. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.